الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فيظهر من سؤال أختنا حفظها الله تبارك وتعالى أنها أخت فاضلة نشيطة حريصة على الخير، زادها الله حرصا وهدى وتقى وسدادا وتوفيقا وإعانة والمسلمات، اللهم آمين. إلا أننا نقول أن الوسائل في ديننا لها أحكام المقاصد، فلا بد وأن تكون الوسيلة شرعية كما يكون المقصد شرعيا. ولهذا نقول: أيتها الأخت الفاضلة، اجتنبي الاختلاط، واجتنبي أن تجالسي الشباب، فوالله ثم والله ما من فتنة وقعت إلا بشؤم هذا الذي يقع عياذا بالله تبارك وتعالى. فأنصح أختي حفظها الله تعالى، أنصحها بتقوى الله، أنصحها أن تخشى الله، أنصحها أن تعرف حق الله عز وجل في هذا الباب. وهذا من جملة الاختلاط الذي وقع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا حقيقة، هذا حقيقة يا جماعة، باب من أبواب الشر. أنصحك بسماع حكم الاختلاط للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى، فهو شريط نافع. أما بالنسبة للأعمال الدعوية والأعمال الخيرية، فيمكن للأخت أن تهاتفني وأن أخبرها عن أعمال دعوية وخيرية نافعة تنفع أخواتها بها وتكون لها في ميزانها إن شاء الله. وأنصحها أن تهاتفنا، وأنصحها أن تقرأ كتاب، يعني حتى تهاتفنا، كتاب يقال له ماذا يريد الله منك عندكم، ماذا يريد الله منك، طبع في مكتبة يقال لها مكتبة سلسبيل أمام مسجد العزيز بالله بالزيتون القاهرة، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.